انا يعني لمت المقداد اساسا، انت كما ترى انا لمت المقداد ان ياخذ ويعطي معه، هذا يضيع وقتنا، هذا اول حاجه. ثاني شيء، نحن موجودون يا اخي، لماذا لم ياتي؟ طيب هو ياتي، نحن نقول تعال، ومن اول قلنا له تعال نتشاور ولم ياتي. يعني هل ترى ان نعطيه 5 دقائق ان ياتي ويتشاور معنا؟ انا ما عندي مانع والله، اتوقف 5 دقائق حتى ياتي، لكنه غالبا لن ياتي. هو يطالب بغرفه اخرى، اذا وافق فهو يريد غرفه اخرى، وهذا معناه تعنت، لان غرفه جاهزه وقائمه وبها هؤلاء الإخوة الأكارم وبها جمهور، وليس عليه أي شروط ولا أي ضوابط، والكل سيرفع يده، أنت سترفع يدك وفلان، كل المشرفين سيرفعون أيديهم عن الغرفة، وفقط سأكون أنا وأنت، تأخذ الميكروفون فتتكلم وأطلب منك الميكروفون لأتكلم. هذا الكلام وصله ولم يقبل، فما معنى أن نضيع أوقاتنا الآن؟ على كل حال أنا سأعطي 5 دقائق، أنت انشغل بالكلام للإخوة وأنا سأكلم المقداد وأقول أعطيه 5 دقائق يأتي يعطينا موعد ينضبط فيه ونتفق على موضوع الغرفة هنا، وليس بمخاطبة مع ولدي ولا مع فلان الإعلامي ولا فلان كذا. يا أخي يعني في مثل مشهور عند الناس يقول اللي يستحي من بنت عمه ولا تكملة. يا أخي نحن أنا وأنت، نحن يعني لا أنا طفل ولا أنت طفل، ولا أنا رجل جاهل ولا أنت رجل جاهل، وأنت عندك قضية وأنا عندي قضية ونحن نتناقش في مسألة علمية، ما الذي يجعل واسطة وما الذي يمنع من تواجدي أنا وأنت الآن ونتكلم أمام الناس؟ فهم شهود الله في الأرض يشهدون. فعلى كل حال لك 5 دقائق لأجل طلبك، وسوف أخاطب الولد أن يخبره، فإن جاء جاء وإن لم يأتي أكملنا ما نحن فيه. خلاص على بركة الله شيخنا، بارك الله فيك. هيك عشان يكون الوجه من الوجه أبيض يا شيخ عصام، أنت قالوا لك دكتور بالموقع ولبسوك التهمة يا شيخ عصام العوي، وأرجو إبلاغ شيخنا لو تخلي الأخ المقداد يرسل له، لا يأتي للمناظرة، لا يأتي مرحبا معززا يتفق على الغد، نأخذ منه عهد صوتي بأنه سيحضر بالغد بالوقت المتفق عليه بدون أي حواجز. فإذا الدكتور موجود، نعم يأتي هنا يتكلم، يرى شروطه، يقول أنا 1 2 3 أهلاً ومرحباً بك. فالآن الساعة 11:30 وربع، نحضر 5 دقائق، أرجو من الجميع دعوة من في قوة هيك لكي لا يكون له فرجة. هناك 4 قنوات الآن يستمعون إليها بالنهاية. طيب الشيخ علي فوزي تفضل فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة العالمين ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله جدا بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين. صاحب الطاقه يجيبك من احفاظ الرب الدكتور الضروري، والله انه لشرف لي اؤمن اليك هذا الكلام وهذه النحيه، وحيا الله كل جنود الجيوش الكرام اهل الفرد. اللهم يا رب امنا على هذه المله واجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم تحت عرش الله سبحانه وتعالى. اللهم اجمع بيننا وبينهم كما آمنا به ولا نرى، ولا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلا. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. والله هذا الموقف ده يشهده الله عز وجل، وتشهده الملائكة، ويشهده كل من في الأرض. فاتق الله يا أستاذ عويني، أنت ومن معك وكل من يؤيد كلامك ويتهم الدولة بأنهم خوارج. فأنا أقول لك هذا الكلام، يعني أنا كنت وعدته تحية للدكتور الطهروني، ولكن سأقوله لك حتى تظهر نفسك، فإن كنت على الحق فما يحق لك أن تخفي ذلك الحق، وأن هذا هو مذهب أهل الباطل. أهل الباطل لا يظهرون، صلى الله عليه وآله وسلم. أتم من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإن كنت أنت على حق فاظهر الآن واظهر دينك، وعليك أن تلتزم تصبر أمام مخالفك وهو يكلمك بمنتهى الأدب ويعين لك غرفة. أنا أقسم بالله تعاونا مع كل من في الغرفة، أنادي الأمة في الغرفة، إذا حضرتك أظهرت نفسك الآن لأداء كلمة الله التي تظن أنك على الحق فيها، أن تنقط الغرفة عن بكرة تانيها من أول اسم إلى آخر اسم ما عدا أنت والدكتور الطهوي ومناصب المناظرة، خدت بقى حضرتك؟ فلا حجة لك. الحجة قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فإن كان أهل الحق يدعونك إنك تتكلم بحق وبالآداب الشرعي، فما يجوز لك شرعا أمام الله إلا أن تظهر دينك وأن تظهر وتتكلم وتكون من أهل في الفرقة الناجية. خدت بالك؟ واسمع إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عندما يقول، اسمع مقام ابن القيم إخوة، سبحان الله سبحان الله كده الصوت رجع يصيب رجع. يا شيخ عويد أنا أناديك كأهل سنة أن تظهر أدمع لكلام ابن القيم رحمه الله. هذا كلام ابن القيم أسد الأسود الذي وقف أمام المعطلة والمشبهة وقال في بداية مقالته بداية نونيته الذي يستقي أهل السنة منها العقيدة ومعرفة صفات الله وأسمائه والرد على الأهل والله. حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، أن وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإسلام. اهدي واظهر نفسك، لدينك وأتباعك، حتى لا تكون أنت سببا في ضلالهم، بأنك أنت يعرف عنك أنك تهرب من الحق وقت الظهور، فأنت تعلم يقينا حضرتك وكل من ينتمون إلى أهل السنة أن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع. بالإجماع لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. الأمة تدعوك الآن لتعرف الحق من الباطل. اسمع كلام ابن القيم، وأنا آسف إن على الإطالة يا إخوة في هذا الكلام، أنا متأكد لو هو موجود لله عز وجل أنا بقوله لله. اتق الله في أهل السنة، لا في نفسك، اتق الله في المذهب أنا والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، اتق الله فيما تبينه للناس ولا تكتم الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اتق الله واظهر وبين الحق الذي لديك، ولا تظهر من أهل السنة أنها فيها صفة الهروب. هذا ليس مذهب أهل السنة. اسمع الكلام، اسمع كلام أهل السنة. ابن القيم بيقول لك ايه؟ يا ايها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان، كن في امورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل، ضرب المجاهد فوق كل بلان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، متجرد لله غير جبان، متجرد لله غير جبان. واصبر واصبر واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، واصبر بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان. من ذا يبارك فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. إن لم تظهر فما يجوز لي إلا أن أقول لك أن صفة الشيطان هو ضع الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اظهر وبين مرديك من فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما أن تستدل بالأحاديث الضعيفة التي فيها علم وهو مطار منها الشيخ، خد بالك، وتتشطط بأن أقطعه إلبا بالعلم، اظهر نفسك وابدأ وتوكل على الله، ينتظرك الكثير. اتق الله في دينك، اتق الله في نفسك، اتق الله في أتباعك. أنا آسف يا أستاذ أهل السنة على هذه الإطالة. أحيى الله دكتور مطرون، أسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يوفقك وأن يبارك لك في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي أولادك، وأن يجعل كل ما حولك وما فوقك وما تحتك بركة من عنده وتثبيتا. سبحان الله، سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أنا تركت المايك حتى يعني يأتي أخونا الشيخ أبو يوسف إذا كان سيعلق أو شيء فليتفضل، وأظن أن الرجل أخذ يعني خمسة وخمسة وخمسة. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عصام يبدو أنه ما زال مصرا على ما هو عليه، ولا يريد أن يأتي إلى هنا. فهو يعني نحن نفهم طبعا هذه الأساليب، ولا تخفى على أحد من العقلاء، يعني هو وضع مسألة الغرفة غدا يعني حتى يأتي غدا ويقول أنا جئت في الغرفة ولم يأتي الطرهون، فيكون يعني زي ما تقول رد علينا. يعني هي العملية أني أنا عندي غرفة وهو ما جاء، وهو عند غرفة وأنا ما جيت. لا، يعني هذه طريقة فاشلة، لأني جئت وطرحت ما عندي وأنت لم تأتي ولم ترد، والأمر يصبح هو يرد في غرفة وأنا أذهب إلى غرفة وأرد، وهكذا. نعم هكذا هو، يعني مسألة تشغيل. ما زلت في انتظار موافقة الطرهوني، ونحن الآن في الغرفة وننادي ونناقش، وهو ما زلت في انتظار موافقة الطرهوني. لماذا يشتري الأتباع الذين يطبلون؟ على كل حال سنرد اليوم إن شاء الله على أتباعه، بل على مشايخه. أنتم تعرفون أنه يفرح جدا بتعليقات هذا الشاب الصغير حمود العمري، ها، وسوف يأتيه الآن قاصمة الظهر. سنرد على هذه الألاعيب التي يكتبونها ويظنون أنهم يكتبون علما، هو وبعض الخاص الآخرين، وإن كانوا أفضل منه حالا بكثير. يعني السكران في الحقيقة أفضل منه بكثير على ما عنده من بلايا. يعني المقالات الخمس التي نشرها طبعا أنا قرأتها، وهي يعني ممكن أن نجعل لكل مقالة كذا لقاء حلو لكي نفرح ونضحك قليلا، لكن مبدئيا سيرد عليه أيضا ضمن المردود عليه كما سيأتي.